أكدت الندوة العلمية حول النجاة العشير في دراسة تاريخ دولتي كوغوريو وبلهة في أكاديمية العلوم الاجتماعية ببيونغيانغ يوم 30 من نوفمبر الماضي. شارك فيها المعنيون والباحثون والمدرسون والمحاضرون في ميادين العلوم والتعليم والطباعة والنشر وحماية التراث القومي. أصدر المتكلمون التواريخ تشرح وتدل على النجاحات المحصول عليها في دراسة تاريخ طاولة كوغوريو التي وصلت أصول تاريخ أمتنا وكما تعرف سنة كطاولة القوية في شرق وطاولة الخليفة لها بلها اعتصاما تاما بتعليمات زعيمان الأديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل وسياسة الحزب حول حماية التراث القومي. في الآونة الأخيرة تم اكتشاف أكثر من 260 قبرا و65 قلعة للفترة العائدة إلى دولتي كوغوريو وبلهة حديثا، وتم إثباتها علميا بحيث توفرت المعلومات المادية لتوضيح تاريخهما بصورة عميقة.